طيب وهل إذا سلم قال السلام عليكم قلت عليكم السلام لكن هو قال بصوت مسموع واضح والثاني رد بصوت خافض قد يسمعه وقد لا يسمعه هل رد التحية؟ أشوف يا جماعة ما رد لأنه يعني قال حيوا بأحسن منها أو ردوها وأنت إذا سلمت على إنسان وقال لي أنت عليكم السلام ما تجيه رد أو ما رد فإنه لم يحي بمثله ولا بأحسن منه. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.